أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. فيقول المؤلف الباب السادس في سجود السهو والتلاوة والشكر وفيه مسائل. وسجود السهو مضاف وهي مضاف إليه، وهذه الإضافة بمعنى السجود للسهو، السجود للسهو. والسهو مأخوذ من يعني فيه نسيان وفيه غفلة، نعم. وهو نوعان، هناك سهو عن الصلاة وهناك سهو في الصلاة. أما السهو الذي عن الصلاة فهذا معناه تضييع الصلاة وتضييع أوقاتها وتضييع فوائدها وشرائطها، ولذلك ذم الله عز وجل الكفار لأنهم لذلك ذم الله عز وجل الكفار فقال سبحانه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والآية والسورة من أولها أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فالآية هنا في سياق الصورة، سياق الصورة من أول الصورة في الكفار الذين يكذبون بيوم الدين، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، وذكر من أخلاقهم ومن صفاتهم القبيحة أنهم يعني يعني يعني عني أن يعنف اليتيم ويدعه يدفعه دفعا شديدا ولا يحض على طعام المسكين، ثم توعدهم الله سبحانه وتعالى لأنهم عن صلاتهم ساهون. لأنه كما في حديث النبي صلى الله وسلم عليه في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم في صحيحه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن السهو عن الصلاة معناه تضييع الصلاة وتضيع فوائدها وشروطها، ولذا توعدهم الله عز وجل في سورة مريم قال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وهذه كلمة وعيد، أي سوف يلقون عذابا في جهنم بسبب تضييعهم للصلاة. إذن السهو عن الصلاة يعني تضييع الصلاة وتضييع فوائدها وشروطها وأوقاتها. وأما السهو في الصلاة فهذا هو المقصود الباب، وذلك وهذا من لوازم الطبيعة البشرية، ولذلك حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وأكبر ولد آدم عليه الصلاة والسلام، حدث له السهو في الصلاة لأنه لازم من لوازم الطبيعة البشرية. والشريعة وعت هذا الأمر، ولذلك لم يأتي في السهو في الصلاة وعيد لأنه لازم من لوازم الطبيعة في المشي، لكن ورد في السهو عن الصلاة الوعيد، لأن هذا لأنه السهو في الصلاة ليس فيه تضيع للصلاة وإنما هو غفلة تعتري الإنسان بسبب طبيعته البشرية. وهنا شرعت الشريعة للسهو الذي قد يرد على المصلي في صلاته شرعت له سجودا يسمى سجود السهو. وهذا السجود للسهو هو مقصود هذا الباب، لذلك قال الباب السادس في سجود السهو والتلاوة، وهذا النوع الثاني مما تضمنه هذا الباب هو السجود الذي للتلاوة. السجود الذي للتلاوة لأن هناك مواضع في القرآن أمر الله عز وجل فيها بالسجود، يعني وإذا يعني في قول الله عز وجل لا في في في في مواطن أمر الله عز وجل بالسجود ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. موطن من مواطن السجود هذا يسمى سجود التلاوة. هذا فهذا يسمى سجود التلاوة، وكذلك السجدة التي في سورة صاد. فظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وهنا سجد داود عليه الصلاة والسلام، وسجد النبي عليه الصلاة والسلام اقتداء بنبي الله داود، لأن الله جل وعلا يقول له في كتابه الكريم في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. لذلك ثبت الحديث عند البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فسجدها داود وسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا السجود الذي في التلاوة، وهنا والشكر، سجد الشكر حين يأتي على الإنسان أمر يسره فيسجد لله سبحانه وتعالى. وهذه لها يا مشروعية، لما يعني بشر الكعب بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما جرى عليه وبشر بتوبة الله عليه، قال: فقررت سجدا، فقررت سجدا. فهذا يسمى سجود الشكر. فالمقصود هنا الأحكام التي تتعلق بهذه الأنواع الثلاثة، وهي سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الشكر. المسألة الأولى في مشروعية سجود السهو وأسبابه. اتفقنا بأن سجود السهو هو السجود الذي بسبب السهو، بسبب السهو، وهو لجبر النقص الذي قد يحدث في الصلاة بسبب الغفلة التي تعتري المصلي في صلاته. ومشروعيته، وطبعا وقد يكون هناك، وكما يكون هناك نقص قد يكون هناك ماذا؟ زيادة. يبقى سواء النقص، سواء يعني سواء النقص أو الزيادة أو الشك في الصلاة، فالشريعة شرعت لهذا سجود السهو، ولكل منها مواطن. هل يكون قبل السلام كما يقول البعض من العلم، أم يكون قبل، أم هل يكون قبل السلام، أم يكون بعد السلام جميعا كما يقول البعض من العلم، أم هناك تفصيل كما يقول أيضا فريق ثالث من أهل العلم. هناك تفصيل، هناك مواطن يسند فيها قبل السلام، ومواطن يسند فيها بعد السلام على النحو الذي سوف يأتي. قال: وسجود السهو مشروع لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. حديث رواه مسلم في صحيحه: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. طبعا إذا نسي أحدكم هذا معنى عموم النسيان، فليسجد سجدتين، ولفعله صلى الله عليه وسلم فعل حين عرض له السهو في صلاته فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أجمع أهل العلم على مشروعية سجود السهو. طبعا السجود السهو ده، السهو ده سهو من؟ هو الشيطان، والذي يعتري الإنسان. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فلما كان هذا السهو من الغفلة من الشيطان، نعم، كقوله تعالى في سورة الكهف: وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فلما كان هذا بسبب الشيطان، شرع سجود السهو ترغيما للشيطان، ترغيما له يعني إجلالا له. لماذا؟ لأن السجود أشد شيء على الشيطان. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أنه إذا سجد ابن آدم تنحى الشيطان يبكي ويقول: أمرت بالسجود فلم أسجد، وأمر ابن آدم بالسجود فسجد. فلذلك شرع سجود السهو ترغيما للشيطان. وهذا معنى أنك ترغم الشيطان وتذله بكثرة العبادة، وهنا ينصرف عنك الشيطان، وهنا ينصرف عنك الشيطان. إذا لازم المؤمن العبادة والطاعة والذكر فلا يكون محلا قابلا لوسوسة الشياطين. ومن هنا تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إيه يا ابن الخطاب، فوالله ما رأك الشيطان سلك فجا إلا وسلك فجا غير فجك. سبحان الله، بكثرة طاعة عمر رضي الله عنه، ليس بقوته الجسدية وإنما بقوته الإيمانية، بطاعته وذكره وتقواه. قال: وأسباب الزيادة والنقص والشك. هذه أسباب السهو، إما أن يكون السهو بالزيادة، أو أن يكون السهو بالنقص أو بالشك. المسألة الثانية: متى يجب سجود السهو لما يأتي؟ إذا زاد فعلا من جنس الصلاة، يعني كأن يزيد ركوعا أو سجودا أو يعني أو قياما، إذا زاد فعلا من فعل الصلاة أو قعودا، ولو قدر جلسة الاستراحة ولو قضى جلسة الاستراحة. قال لحديث المسعود رضي الله تعالى عنه يعني عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا والمعلوم بأن الصلاة رباعي. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم وفي رواية توسوس يعني يتكلموا فيما بينهم صوت في الوشوشة صوت في اختلاط همهمة بينهم نعم توشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في الصلاة هل زيد في الصلاة شيء قال عليه الصلاة والسلام لا قالوا فإنك صليت خمسا فانفتل يعني عاد إلى القبلة فسجد سجتين ثم سلم ثم قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسي أحدكم فليسجد سجتين والحديث رواه مسلم. هذا الحديث فيه فوائد منها أولا أن السجود هو لازم من لوازم الطبيعة البشرية ولذلك حدث للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يعني نبهه الصحابة. وفيه أيضا من فوائد الحديث فيه تنبيه الإمام حين يعتريس كما نبه الصحابة رضي الله عنهم ولكن الزمن كان زمان تشريع وزمان وحي فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع الصحابة بالإنكار وإنما قالوا يا رسول الله هل زيد في الصلاة شيء يسألون أولا لأن الزمان زمان وحي لكن الآن يبقى ينبه الإمام نبه متى حدث للإمام سهو نبهه المأمون على ذلك. ومنا كذلك أن السهو كما يكون بالنقص يكون بالزيادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس. ومن كل هذه فوائد في الحديث ومن فوائد الحديث أيضا أن إذا حدثت زيادة في الصلاة فهنا اختلف العلماء كما ذكرت لكم على أقوال منهم من يرى السجود بعد السلام السجود السهو بعد السلام كاملا ومنهم من يرى قبل السلام ومنهم من يرى التفصيل والتفصيل متى كان هناك زيادة في الصلاة كان السجود بعد السلام ومتى كان هناك نقص في الصلاة كان السجود قبل السلام ومتى كان هناك شك في الصلاة فهذا الشك نوعان الشك الذي يكون معه تحري فإذا استطاع أن يتحرى وتوصل إلى أنه مثلا يعني سجدة واحدة بعد التحري فالسجود هنا يكون بعد السلام. أما إذا شك ولم يتبين له فبنى على اليقين يعني ماذا على الأقل حينئذ يسجد قبل السلام. كل هذا التفصيل هو الذي جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك المحققون من أهل العلم يرون أن السجود منهما هو قبل السلام ومنهما هو بعد السلام على التفصيل الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة فيها سعة يعني المسألة هنا فيها سعة بمعنى لو أن رجل سجد بعد السلام السجود صحيح سجد قبل السلام السجود صحيح لكن الأولى نقول هنا موافقة للأحاديث اتباع المواطن الذي حدث فيها السهو فمتى حدث سهو كسهو النبي صلى الله عليه وسلم فلازمت كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام فهنا صلى خمسا وكذلك سلم في صلاته. ومن فوائد الأحاديث أيضا إذا علمت بأن التفصيل هنا هو الذي يتوافق مع مع مع مع الأحاديث التي وردت لأنه يعمل بكل حديث بما دل عليه. ومن الفوائد أيضا أن الكلام الذي يحدث بعد الصلاة في السهو لا يقطع الصلاة لأنه توشوش القوم بينهم وحدث كلام منهم ولا لا حدث كلام منهم قال رسول الله هل زيد في الصلاة شيء لا نعم فقال لا قالوا فإنك صليت خمسة ومع ذلك فات النبي صلى الله عليه وسلم وسجد. إذن مثل هذه الأفعال القليلة التي في الصلاة لا تقدح في الصلاة يعني لو أنه صلى ثلاثا ثم نبهه الناس ماذا يفعل؟ هيقطع الصلاة بسبب هذا الكلام؟ لا هذا الكلام اليسير لا يقطع الصلاة وإنما يعود يكمل صلاته. طب والذي ذهب عند باب المسجد الباب المسجد خلاص يرجع مرة ثانية ويصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان إذا طال الفصل فحينئذ يعيد الصلاة. إذا طالما الفصل يسير يبقى لا يقطع كذلك في صحة الصلاة وهذا الفصل يسير طالما أنهم ما زالوا في المسجد وأن الكلام الذي يحدث بينهم لا يقطع كذلك في صحة الصلاة. إذن الزيادة هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلىها سجد سجد السجود بعد سنة. من فوائد الحديث أيضا أنه يشرع التسليم إذا كان السجود بعد السلام، فإنه يشرع له إعادة التسليم مرة ثانية، فإنه يشرع له التسليم مرة ثانية حتى لو سلم المرة الأولى. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما قال فسجد سجدتين ثم سلم. والسؤال طيب إذا سجد سجدتين هل يقرأ تشهد مرة ثانية أم أنه يكتفي بالتسليم؟ الصحيح أنه يكتفي فقط بالتسليم بعد إذا كان السجود بعد إذا كان قبل الصلاة فهو تسليم واحد، لكن إذا كان بعد الصلاة فإنه يتبع سجود السهو تسليما. لكن هل يتبع تشهد كذلك؟ الصحيح أنه لا يتبع تشهد لأنه لم يثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن علمنا الفوائد التي تعلقت بهذا الحديث. الحالة الثانية في السهو أو سلم قبل إتمام صلاته، أو سلم قبل إتمام صلاته، يعني سلم من ثلاث، سلم من ثلاث في في في صلاة رباعية، أو سلم من واحدة في، أو سلم من اثنين في صلاة في صلاة المغرب، أو سلم بعد. المهم حالة نقصد فيه في الصلاة قبل إتمام الصلاة، سجد واحدة، نعم، ترك الجلسة بين السجدتين، هكذا يبقى هذا كله إيه؟ يعني أو سلم قبل كله داخل في قبل إتمام صلاته. قال لحديث عمران ابن الحسين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين، وهذا رجل يعني بسيط اليدين يعني عن في يديه طول أو في يديه قصر، نعم، فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج هنا هنا هنا كما ذكرت لكم ذو اليدين هنا يعني لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عصر ثلاث ركعات لم يتعجل بالإنكار عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ قال فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. طيب انتبه هنا، النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ثلاث ولا لا؟ سلم من ثلاث. كان في نقص في الصلاة ولا لا؟ كان في نقص في الصلاة. فلما قام فأكمل الركعة، بيقول فقال فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. طيب احنا انا ذكرت لكم قاعدة ايه؟ اذا كان السهو بالزيادة فالسجود يكون بعد السهو، واذا كان السهو بالنقص حتى يجب حتى يكون جابيا لهذا النقص. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركعات ولا لا العصر؟ طيب ولكن انتبه، لما نبه النبي صلى الله عليه وسلم هو سلم من ثلاث ركعات، فلما نبه ماذا فعل؟ عاد فصلى الركعه. شوف خرج دخل الحجره، يعني خرج من المسجد، لكن لما نبه دخل مره ثانيه فسجد فصلى الركعه وسلم، يبقى سلم كم مره؟ مرتين. زاد ولا لا؟ زاد في الصلاه. سجد بعد فسجد بعد بعد بعد بعد السلام سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم مره ثانيه، لان سورة سوى معه تسليم يخص. وهذا الحديث عمران بن حصين، فهمنا هذا؟ طيب اذا الى الان القاعده مضطرده ولا لا معنا؟ قاعدة يعني هي منضبطه، صلى خمسا فسجد بعد السلام. طيب صلى ثلاث ركعات فلما نبه عاد فصلى الركعه، لماذا عاد فصلى الركعه الباطله؟ لان الركعه ركن من اركان الصلاه، والصلاه هنا ناقصه، فقدت ركنا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الركعه ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم عليه الصلاه والسلام. الركعه قال التشهد وطبعا هو الزياده هنا كانت في ايه؟ كانت بزياده تسليم وبزياده تشهد، لانه جلس في الثالثه وقال تشهد وعاد تشهد مره ثانيه ولا لا؟ يبقى كان تشهد ثلاث، وذلك سجد بعد ايه؟ سجد بعد السلام. طيب قال او لحن لحنا يحيل المعنى سهوا لان عمده يبطل الصلاه فوجب سجود السهو. من بيقول هنا أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا. اللحن معناه إيه؟ الخطأ في القراءة. الخطأ في القراءة بيقول لأن عمده يبطل الصلاة فذهب إلى أن اللحو. طب هو بيقول هو يعني لحن لحن يحيل المعنى يعني يعني هناك لحن لا يحيل المعنى. هناك لحن لا يحيل المعنى. هناك لحن يحيل المعنى يعني يعني يغير المعنى. يعني عندما أقول وكلم الله موسى تكليما هذا صحيح. لو قلت وكلم الله موسى هذا لحن غير المعنى. لأن جعلت المتكلم نفيت الكلام عن نفيت عن الله عز وجل صفته وهو كلامه سبحانه وتعالى. فجعلت المتكلم موسى كما فعلت المبتدعة. فهذا يسمونه لحنا يحيل المعنى. فهذا يحيل. وهناك لحون لا تحيل المعنى. يبقى إذا لا يثبت لا يثبت فيها إيه؟ لا يثبت فيها سجود السهو. أو طبعا طب ولماذا هنا قال اللحن؟ قال إذا كان اللحن ده الكلام ده اللحن ده اللي هو فيه سجود السهو إذا كان عن سهو. أما إذا كان هو بيقرأ لحن فنبه فعاد ليس فيها سجود سهو هنا. ممكن يكون هنا أخطأ في القراءة فرده من خلفه. هل يسجد السهو؟ لا يسجد السهو. وإنما قال أو لحن لحنا يحيل المعنى سهوا. أن هو سهى في صلاته فلحن لحنا يحيل المعنى. قال أو ترك واجبا. أو ترك واجبا من واجبات الصلاة. قرأها بعد الفاتحة سنة لو لحن فيها لا لا يلزم لأنها سنة. وإنما لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فالخطأ في ركن بخلاف الخطأ في السنة. ولذلك إذا لحن لحنا يحيل المعنى في الصلاة يجب رده في الفاتحة. أما إذا كان في غير الفاتحة فقراءة القرآن سوى الفاتحة هو سنة وليست ركنا من أركان الصلاة. قال أو ترك واجبا. أو ترك واجبا مثل ماذا؟ نحو التشهد الأوسط هو من واجبات الصلاة لكن ليس من أركان الصلاة. لماذا؟ لأنه يجبر عند يعني تركه سهوا يجبر بسجود السهو. لذلك كان واجبا. لو كان ركنا هل يجبر بسجود السهو؟ لا لابد من الإتيان به. ولذلك في حديث عمر بن الحسين لما صلى العصر خمس ركعات فقال له يعني ذو اليدين قصرة الصلاة قال فخرج فصلى الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. قال لحديث ابن بحينة عبد الله ابن بحينة وبحينة أمه. بحينة هي أمه ولذلك عبد الله ابن بحينة يخبط الألف لأنه لو كان بحينة أبوه يبقى يكتب بدون ألف يبقى عبد الله ابن ابن ابن ابن ابن بحينة. لكن لما كانت بحينة هي أمه فلابد يكتب إيه؟ يبقى عبد الله ابن بحينة يكتب الألف يثبت الألف هنا لأنها ليست أباه. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس لتشهد الأوسط. فقام الناس معه فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد السجدتين وهو جالس ثم سلم. طيب فثبت هذا بالخبر في من ترك التشهد الأوسط فيقص عليه سائر الواجبات. قال كترك التسبيح في الركوع والسجود. طبعا ترك التسبيح في الركوع والسجود ده هذا واجب عند الحنابلة لكن عند جمهور العلماء ليس واجبا وإنما هو مستحب. فعلى ذلك عند جمهور العلماء نعم هو الركن في الصلاة هي الطمأنينة. لابد يطمئن وقدر الطمأنينة أن يستقر العظم في كل حركة الصلاة. إذا سجد يستقر جميع العظام في السجود فهذا قدر الطمأنينة. فالحنابلة يوجبون التسبيح في الركوع والسجود. فعند الحنابلة فترك الركوع والسجود ترك التسبيح في الركوع والسجود يوجب عندهم سجود السهو. لكن عند الجمهور لا ليس واجبا وإنما التسبيح والركوع هو مستحب وعلى ذلك لا يوجبون فيه سجود السهو. طيب يقول وقوله بين السجدتين رب اغفر لي وتكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال أيضا يعني فيها خلاف بين أهل العلم هل هي واجبة أم أنها مستحبة، والصحيح أنها يعني واجبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وهكذا. فلذلك يقول إذا ترك التكبير تكبيرات الانتقال فإنه كذلك يكون ترك واجبا من واجبات الصلاة. الشاهد في حديث عبد الله ابن بحينة، ما الذي شاهد فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام من ركعتين ولم يجلس. قام من ركعتين ولم يجلس يعني استتم قائما، وهنا إذا استتم قائما لا يجلس. لماذا؟ لأنه انشغل بركن في الصلاة وهو القيام من الركعة الثالثة، فلا يترك الركن للواجب الذي ترك. أما إذا لم يستتم قائما فإنه يعني متى هم بالقيام فدب به قبل أن يستتم قائما فيجلس. وعلى ذلك ثبتت النصوص، وعلى ذلك ثبتت النصوص. شاهدون ان في لما ترك التشهد او سجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام ام قبل السلام؟ قبل السلام. لان في نقص ولا لا؟ فالنقص يجبر بايه؟ يجبر بسجود السلام. فلذلك سجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يقال نظرنا، فلما قضى صلاته نظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد السجدتين وهو جالس ثم سلم عليه الصلاة والسلام. يعني حضرتك اللي ما يقولش سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم صلاة صحيحة ما فيهاش أي حاجة عند الجمهور، صلاة صحيحة ما قالهاش خالص اللي هو بس السجد واطمئن وما قالش سبحان ربي الأعلى وسبحان عند الجمهور، لكن عند الحنابلة يكون قد ترك واجبا من واجبات الصلاة. وذلك الاحتياط إيه؟ واجب الاحتياط النوع يقول أنها أقل حاجة فيها أنها مستحبة، أقل شيء فيها أنها مستحبة. الخامس ويجب سجود السهو إذا شك في عدد الركعات فلم يدر كم صلى. طيب يقول وذلك أثناء الصلاة، لكن انتبه هنا إن مسألة الشك كما ذكرنا لا حالتان، شك الذي يكون هناك فيه نوع من التحري فإذا تحرى فغلب على ظني شيء فبنى على غلبة الظن حينئذ يسجد بعد السلام لحديث أبي سعيد الذي سوف يأتي. أما إذا لم يغلب عليه شيء فيبني على الأقل وحين يسجد قبل التسليم. يقول هنا يقول لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس. فليسجد سجدتين وهو لهذا العموم إيه؟ لعموم الشك. قال وفي هذه الحالة بين أمرين، إما أن يكون الشك بدون ترجيح لأحد الاحتمالين، يعني لا يدري هو صلى ركعتين أم صلى ثلاثا ولم يغلب على ظني شيء. قال ففي هذه الحالة يأخذ بالأقل ويبني عليه. يبني عليه يعني هو شك، أنا صليت ركعتين أم صليت ثلاثا، وليس عنده شيء يرجع إليه فيبني فيقول لا صليت ركعتين. يبقى بنى على إيه؟ بنى على الأقل ويكمل صلاته كأنه مضى منها ركعتان، وعندما يكمل الصلاة على ذلك يسجد قبل التسليم. قال ويبني عليه ويسجد للسهو لقوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم إذا، وهذا حديث أبي سعيد وهذا حديث ابن مسعود قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك. فلم يدري كم صلى يعني لم يغلب على ظنه شيء، لأن الشك معناه استواء الأمرين، الشك معناه استواء الأمرين، والظن في الصلاح أهل الأصول الظن معناه غلبت أحد الأمرين، الظن معناه غلبت أحد الأمرين. قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم يسجد. إذن هذا الحديث هو أخرج مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هذا في الحالة الأولى في الشك اللي هو شك لكن لم يدري كم صلى، فماذا يفعل؟ يبني على الأقل وحينئذ يسجد قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. يبقى هذا نص، وذلك هذا التفصيل هذا هو الذي يوافق سنة النبي، هو الذي يوافق يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا غلب على ظني وترجح أحد الاحتمالين فإنه يعمل به ويبني عليه، يعني هو شك اثنين أم ثلاث لكن غلب على ظنه بالقرائن أنه صلى ثلاثا، يبقى يصلي ركعة. في هذه الحالة هيكمل الركعة المتبقية ويسجد بعد التسليم، وهذا لحديث أبي سعيد رضي الله عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: في من شك وتردد فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه، أي على التحري، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إذن الأحاديث نفسها هي التي تبين لنا متى يكون قبل السلام ومتى يكون بعد السلام. إذن الشك له حالتان، الشك له حالة فيها تردد لا يدري كم صلى ولا يغلب على ظنه شيء، في هذه الحالة في حديث مسعود رضي الله عنه إن أحدكم إذا قام، في حديث مسعود رضي الله عنه: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهذا رواه مسلم في صحيح. طيب الحالة الثانية في الشك، الشك الذي يكون معه نوع من التحري، وفي هذه الحالة يتحرى الصواب ويسجد بعد السلام لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: فليتحرى في من شك وتردد في صلاته فليتحرى الصواب نعم ثم ليتم عليه ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين ثم يسجد بعد أن يسلم. إذن الأحاديث هي التي بينت لنا عندما يكون الشك الذي ليس معه شيء من التحري فيكون السجود قبل التسليم لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليسجد فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما إذا تحرى الصواب فقال: ثم يسجد سجدتين بعد أن يسلم، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عند مسلم. فهمنا هذا؟ إذن هذا الحديث الذي دلت على ذلك. المسألة الثالثة: متى يسن؟ محمد ما يغلق يعني ما هو غلب عمل بغلبة الظن وعمل بغلبة الظن، ما هو غلب على ظنه ومش مجرد تحرى في قراءة تثبت له أنه تذكر أنه صلى ثلاثا، فهنا قال: فليتحرى الصواب نعم وليطرح الشك ثم ليتم عليه، أي على التحري، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وهو لم إذا لم يكن عنده قراءة يتحرى بها يبقى يعود إلى حديث ابن سعود رضي الله عنه ويبني على فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني على على على على الأقل القرآن مثلا، القرآن اللي هو مثلا تذكر شيء ذكره، إشارة ذكرته نعم. فحينئذ يبقى هذا هو تحرى الصواب. في هذه الحالة يبقى إذا تحرى الصواب يعني فليبني عليه، أي على التحري، ثم ليسجد السجدتين بعد أن يسلم. المسألة الثالثة وهي في مسألة متى يسن، مسألة يسن السجود السهو إذا أتى بمشروع في غير محله سهوا. إذا أتى مشروع في غير محله يعني واحد وهو راكع يعني قال قراءة في الركوع والسجود، والمعلوم أنه لا يشرع القراءة لا في الركوع ولا في السجود، لا يشرع يعني قراءة القرآن، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: والتشهد في القيام مع الإتيان بالقول المشروعي في ذلك الموضع، كان يقرأ في الركوع مع قول سبحان ربي العظيم. يعني عموما يعني متى بيقول متى يسن، خلي بالك انتبه في المرات الماضية دي كلها، مش التشهد هنا السجود السهو واجب ولا لا؟ واجب. نتكلم على مسألة أخرى: متى يكون مسنونا؟ وإلا لو ترك التشهد أوسط يبقى سجود السهو واجب ولا لا؟ واجب. لكن عموما متى يسن؟ إذا كان هناك، إذا أتى بمشروع في غير محله، كما يعني أورد لك الأمثلة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، والحديث عند مسلم في صحيح. المسألة الرابعة نعم. بالنسبة للحن القراءة بعد الفاتحة، اللحن في القراءة بعد الفاتحة لا يوجب سجود السهو. ما هو سنة، ما إذا كان هو سهى فعند البعض من العلم يقول يسن له سجود السهو إذا كان سهى، أما إذا كان أخطأ فرضوا في ذلك، فليس في مسألة سهو أصلا، فليس في المسألة دي سهو. كلام هنا إن هو سهى فلحن لحنا يحيل المعنى، يبقى فيه سهو وليس مجرد أي لحن، ممكن يلحن بس اللحن لا يحيل المعنى، المعنى مفهوم، معنى صحيح، يبقى في هذه الحالة يسجد سجودا، يعني ليس أي لحن هو الذي يوجب سجود السهو. وكان عليه سهو واجب ونسي أن يسجد، يعني مثلا يعود ويسجد بعد التسليم يسجد وترك المسجد وخرج وكان إذا طال الفصل جدا يبقى انتهى الموضوع، لكن إذا لم يطل الفصل يعود ويسجد سجدتين السهو. المسألة الرابعة موضعه وصفته. موضعه وصفته، طبعا مسألة إذا كان سجود السهو واجبا يبقى يجب عليه، يعني لو طارق شاط أوصل مثلا يبقى لابد أن يشبه هنا سجود. لو ناسى بقى السجود نفسه، ناسى سجود السهو نفسه، يعود ويصلي، يعني ما يذكر يعود ويسجد سجدتين للسهو. إذا ذكر عاد ويسجد للسهو. المسألة الرابعة موضع وصفته. الموضوع احنا اتفقنا المسألة فيها ايه، فيها اقوال اهل العلم. من اهل العلم من يرى ان السجود كله بعد السلام، وفريق اخر من العلم يرى السجود كله قبل، وفريق ثالث يرى التفصيل على النحو الذي سمعتموه، والقول الراجح هو التفصيل الذي يوافق هذه الاحاديث ويكون العمل بكل بكل ذلك. صفة سجود السهو سجدتين كسجدتي الصلاة. البعض اننا بيقول يعني هنا بيقول سجدتين كسجود الصلاة، يكبر في كل سجدة للسجود وللرفع ولرفع منه، يعني هيكبر في الرفع والخفض لأنها هي من جنس الصلاة، وكل رفع وخفض يشرع له تكبير ولا لا؟ كل رفع وخفض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع في الصلاة، فلذلك يشرع كذلك له التكبير حينئذ. قال: وذهب بعضهم إلى أنه يتشهد إذا سجد السجود للسهو بعد السلام لورود ذلك في عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أحاديث حسنة بمجموعية كما قال حافظ ابن حجر. وهذه مسألة في غالب الأحاديث التي وردت، في الصحيح أنها ليس فيها إيه؟ ليس فيها التشهد، وهذا هو القول الراجح أنه ليس فيها تشهد على قول الراجح من أقوال أهل العلم. المسألة الخامسة، طبعا السجدتان هنا لا انتبه هنا أنهم سجدتان كسجدتي الصلاة، وعلى ذلك لا يشرع فيها أن الإنسان مجرد أنه يسجد ويقوم، لا، أي سجود كسجود الصلاة، فيشترط لها الطمأنينة كما تشترط الطمأنينة في سجود الصلاة. وإذا سجود السهو لا يشرع فيه الإخلال بركن، لأن الطمأنينة ركن في السجود، فلو سجد بلا طمأنينة لا يصح سجوده، لابد أن تكون هناك طمأنينة. لذلك سيقال سجدتين كسجود الصلاة، يعني يشرع لها ما يشرع للصلاة من الاطمئنان، ويشرع لها ما يشرع للصلاة من التسبيح كذلك أو الدعاء، هي هكذا. المسألة الخامسة في هذا الباب هي مسألة، إذن خلاص مر علينا سجود السهو، اتفقنا أن السهو في الصلاة له ثلاث حالات: بالزيادة أو بالنقص أو بالشك. الزيادة في الصلاة يكون السجود بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد الصلاة خمسا فسجد بعد السلام. النقص في الصلاة يكون السجود قبل السلام. ترك واجب في الصلاة كان يكون كذلك السجود قبل السلام. الشك له حالتان: الشك الذي ليس معه تحري، ففي حديث مسعود رضي الله عنه فليطرح الشك إن صلى أحدكم فلم يدرك أم صلى فطرح شكه ليبني على مستيقن ثم يسجد السلام قبل أن يسلم. الشك الذي معه تحري يسجد بعد السلام، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه فليتحرى الصوام ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. وهذا يحدث كلها في صحيح مسلم. تفضل. يسمى السجود السهو إذا أتى المكان المشهور في غير محل قبل ولا بعد؟ نعم. المسألة الثالثة، يسمى السجود السهو إذا أتى المكان المشهور بقول المشروع في غير موضعه، قبل ولا بعد؟ سواء قبل أو بعد، لأنه هذا داخل في عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين سواء كان قبل أو بعد. المسألة الخامسة، سجود التلاوة. وقلنا بأن سجود التلاوة السجود المشروع عند التلاوة، وذلك قال ابن عمر رضي الله عنه: كان النبي عليه السلام يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته، والحديث متفق عليه. والصحيح أنها قال وهو سنة على الصحيح، يعني لا يجب وإنما هو سنة على الصحيح وليس بواجب. فقد قرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود. هذا دليل عليه، دليل على أن سجود التلاوة لا يجب وإنما هو مسنون أي مستحب، لأنه قرأ عليه سورة النجم وفيها سجدة. نعم فيعني فاسجدوا لله واعبدوا. نعم فاسجدوا لله واعبدوا. إذن سجود التلاوة مشهور وهو على الصحيح هو مسنون ولا يجب لحد أن زيد بن زيد بن ثابت قرأ سورة النجم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسجد كما روى البخاري في صحيحه. ويشرع سجود التلاوة في حق القارئ والمستمع لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لحديث ابن عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا الصورة في السجدة فيسجد فنسجد معه حتى لا يجد أحدنا مكانا لجبهته. إذا السجود للقارئ والمستمع والمستمع الذي يستمع القرآن، أما واحد لم يستمع القرآن لا يجب عليه السجود، لكن يجب على القارئ ويجب عليه، فإنه يشرع وليس يجب، هو ليس بواجب، يشرع للقارئ وكذلك للمستمع وكذلك يشرع في الصلاة. لماذا؟ لأن لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى بهم إذا السماء انشقت، فلما جاء على قوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون سجد أبو هريرة رضي الله عنه. وقيل في ذلك قال صليت بها خلف أبي القاسم سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقى. الحديث رواه كذلك يعني حديث متفق عليه. طيب إذا لم يسجد القارئ يبقى لا يسجد المستمع، لأن المستمع تتبع للقارئ. والسؤال طبعا هل في سجود التلاوة في الصلاة يشرع عليها التكبير عند السجود ولا لا يشرع؟ يشرع عليها التكبير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لحديث آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، إذن يشرع التكبير ويشرع كذلك التكبير عند القيام. أما إذا كان سجود التلاوة في خارج الصلاة فليس هناك تكبير. والسؤال هل هنا يشترط في سجود التلاوة ما يشترط للصلاة؟ خلاف بين أهل العلم، البعض من أهل العلم يوجب في سجود التلاوة يجعلها من جنس الصلاة وعلى ذلك يشترط لها ما يشترط للصلاة نحو استقبال القبلة ونحو الطهارة. وفريق آخر من أهل العلم ويختار هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه أن السجدة هنا ليست من جنس الصلاة، لأن الصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهذه ليست صلاة. فعلى ذلك يختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يجوز سجود التلاوة ولو على غير طهارة ولو إلى غير القبلة لأنها ليست صلاة. وإن كان البعض من أهل العلم يوجب لها ما يوجب الصلاة. فضل سجود التلاوة كما علمتم إذا ثبت في حديث أبي هريرة عند الترمذي وفيه وعند مسلم في صحيحه أنه إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلة يعني عن نفسه، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فأبيته فلي النار. صفته وكيفيته هي السجدة لو سجدة إيه؟ سجدة واحدة، ويشرع لها ما يشرع لسجدة الصلاة من الدعاء ومن الذكر. مواضع سجود التلاوة عندك أورد عندك مواطن أي سجود التلاوة في القرآن ترجع إليها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا لا لحق طالما يعني مثلا في سورة الإسراء طيب في آخر الإسراء في سجدة واحدة مش سجدة يعني وذكر مثلا علاقة خياب رقمين الأحيان أنا أزبط في الآية الأولى ولا بعد ما أقرأ الآية الثانية؟ لا في قل آمنوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان السجدة ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا فعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدوا خشوعا هنا موت للسجود. هو في خمس عشرة سجدة في القرآن وهي كلها مفصلة عندك وهي أقرأ سورة سجدة صاد ليه إيه يعني وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وقال راكعا وأنام. هنا فلما مس قالت ليس الصاد من عزائم السجود ورأيت النبي قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيه. الحديث ثابت فيه عند البخاري في صحيحه. المسألة الثالثة آخر شيء هي مسجد سجود الشكر، يستحب لمن وردت عليه نعمة أو دفعت عنه نقمة أو بشر بما يسوء أن يخر ساجدا لله سبحانه وتعالى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فيها استقبال القبلة، ولكن إن استقبالها فهو أفضل. كذلك في سجوده في سبيل التلاوة. لو استقبلها هيكون إيه؟ لماذا؟ لأنه هيكون على أقوال الجميع السجود إيه؟ صحيح. فلو سجد إلى غير القبلة على التحقيق صحيح، بس عند البعض من العلم ليس صحيح، يبقى الأولى هذا. نعم، وكذلك كنا أيضا، لكن إن استقبلها فهو أفضل. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله كما عند أبي داود في حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصله أو يصل به خر ساجدا. أن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يصله أو يصل به فخر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. وكذلك فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وكذلك فعل كعب بن مالك كما ثبت في الصحيح قال فخرت ساجدا لما بشر بتوبة الله عليه. وحكم هذا السجود سجدة الشكر هو سجدة واحدة كحكم سجدة إيه؟ سجدة التلاوة، وكذلك وكذا صفته وكيفيته. أنا متعجب جدا من الإخوة اللي احنا اتفقنا معهم وبعد ذلك يعني تخلفوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني المسلمون على شروطهم. والشيطان بس النائم الشيطان اللي نسى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. أما الشيطان يقول له ما تروحش يعمل إيه؟ ماذا يفعل؟ تخيفه. فهنا تستفيد من عدوة الشيطان لك، كلما أمرك الشيطان بشيء فتفعل ضده حينئذ يكون لك قوة على الشيطان، لكن إذا أمرك بشيء فأطعته ازداد قوة، ازداد طغيانه عليك. ولذلك عندما يعني تطيع الجن ونحو ذلك فالجن يزداد عليك استطالة. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن الأحزاب فزادوهم. هو تخاف من جن، اطلع عليه القرآن، متى أرهبك في موطن لا تخشى منه اقرأ القرآن، اقرأ القرآن عليه كل قوة عليه فضل الله سبحانه ويفر عنك. لكن لو خفت منه ويهزاد طغيانه عليك. فمهم جدا أن أنت تكون عندك بصيرة. إذا اتفقنا على احنا عندنا متأخرون في باب الصلاة، لو لم نأخذ هذه الحصة